ألا يا شمعة ضوت بدربي كل شيء زين، ألا يا مهجة الخاطر، ألا يا عطر أوقاتي، ألا يا سمحة الخاطر، ترى قسوتك عندي لين، وقولك يا حبيبي لي تزيل الهم عن ذاتي. أبوصفها وشوصفها ملاك كامله بالزين، وزاد الله حلاها يوم صورها بنظراتي. جمال الغيد في كفه وهي زادت بعد ضعفين، خلق ما ديني ما رقه وصبر فوق طاقاتي. أنا داري دواويني بتعجز عن سداد الدين، وأحس إني مقصر لو كتبت الشعر وبياتي. عرفت من له أبياتي ومني سيدة الحلوين، هديك أمي يا هيه أمي لها بالقلب نبضاتي. أنا قصرت يا يمه وبي منك سماح ولين، وغفران الزل اليمه وانا عيبي بزلاتي. أنا ما بي سوى جنة تحت رجلينك الثنتين، وبي ترضين عن ولدك وبي تمحين غلطاتي. أنا لي قلبي يا يمه وبي خوف ولي كفين، مدامي حي يا يمه أبدعي لك بخلواتي، مدامي حي يا يمه أبدعي لك بخلواتي.